في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، كونوا معي في هذا المثال. تخيلوا لو أن رجلا وقف بين يدي ملك من الملوك فقال له الملك: سأسجنك لمدة 50 عاما تجلس فيها في السجن، فأبقيك في هذا السجن، ثم بعد انتهاء هذه المدة، بعد انتهاء 50 عام، سوف أرجعك مرة أخرى بين يدي، ثم سأسألك سؤالا واحدا، فقط سؤال واحد، إن أجبت عليه إجابة صحيحة سأطلقك وأتركك براءة، وإن لم تجب عليه إجابة صحيحة إعدام، ثم سجن. تخيلوا إخواني، بالله عليكم، في هذا السجن هو يفكر في ماذا طوال المدة؟ طبعا يفكر بالسؤال. هو هل هناك شيء آخر يفكر فيه؟ ما هو هذا السؤال؟ ماذا يريد الملك؟ ماذا يقصد؟ ما هي الإجابة؟ تخيلوا لو أن أحدهم ممن سجن معه قال له: أنا أعرف السؤال الذي سوف يسألك إياه هذا الملك. كيف سيكون شعوره؟ والله يغلي. أخبرني، صح؟ طبعا. أتدرون ما هي المفاجأة؟ المفاجأة أننا جميعا ذاك الرجل المسجون. واسمحوا لي أن أكون أنا المسجون الآخر الذي سوف يخبركم بهذا السؤال. نعم إخواني أخواتي، نحن جميعا سوف نقف بين يدي الله عز وجل، مالك الملك، ملك الملوك سبحانه، نقف بين يديه يوم القيامة، فيسألنا سؤالا واحدا، إن أجبنا عليه إجابة صحيحة فما بعد إن شاء الله هين خلاص، وإن لم نجب عليه إجابة صحيحة أسأل الله يعين. والله مسألة ليست سهلة. أنا سأخبركم بهذا السؤال، وفي الحقيقة هو ليس مني، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا السؤال العجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. من يصلي في المسجد خاشعا هذا هو أول نوع من أنواع الأقسام الخمسة الذين سأذكرهم اليوم، لأن بين يدي 5 أنواع من الناس في الصلاة. الصلاة العجيبة هاي سوف تسأل عنها، أنواع الناس فيها 5. أول واحد الذي يصلي في المسجد خاشعا من الرجال، أو تصلي من النساء في أول الوقت وهي خاشعة، هؤلاء في أعلى المنازل. وإذا كنت أنت أو كنت أنت من هؤلاء فأرجوكم اثبتوا، لا تتغيروا، ابقوا على هذه الصورة مكانكم، بل أسأل الله يثبتكم ويزيدكم. قال تعالى: الذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال الله عز وجل عن الخاشعين، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى مكان. فهذا هو القسم الأول. إن انتقلت معك إلى القسم الثاني فهم الذين يصلون في المسجد ولكنهم غير خاشعين. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله تعالى له صلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها، ما يخشع، فينقص من أجره بقدر ما أنقص من خشوعه. والسابقون قد ضربوا أروع الأمثلة للخاشعين. يقول سفيان الثوري: لو رأيت منصور ابن المعتمر يصلي لقلتم يموت الساعة، سوف يموت خلاص. يقول القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة، إذا غدوت يعني في الصباح أبدأ ببيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال أسلم عليها. يقول: فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ، تقرأ قوله تعالى من كلام أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، تدعو وتبكي وترددها، تقرأ هذه الآية من سورة الطور وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت. يعني يقول تردد تردد تردد حتى مللت، وهي تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي. قال: فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي ما تحركت رضي الله عنها وأرضاها، تصلي وتبكي وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خشوع. يقول ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وبعضهم يقول: ما رأينا مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، لا التفاتة خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدمه، انهدم جزء من المسجد وهو في المسجد، قال: فما التفت. إذا النوع الأول من يصلي في المسجد خاشع أو في أول وقت بالنسبة للنساء. النوع الثاني من يصلي ولكنه أين يصلي؟ يصلي في المسجد غير خاشع. النوع الثالث يصلي في المنزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. انظروا ماذا يحدث لمن يصلي في المنزل. لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، يعني معهم نار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، فسوف يأمر أحد ليصلي بالناس ثم يذهب إلى هؤلاء. لماذا؟ قال: إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق بيتا بمن فيه لأمر مستحب؟ لابد أن يكون واجب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل بسبب النساء والأطفال اللي في الداخل، ما عليهم صلاة جماعة. صلاة الجماعة عظيمة. طيب ماذا يحدث إذا ذهبت إلى الجماعة؟ فضل ما بعد فضل ستشتاق إليه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.